غترب كتب النيل على شطه قصصا بالحب تلتهب. تنتوي الأرض وتغترب كتب النيل على شطه قصصا بالحب تلتهب. لك ماض لك ماض مصر لك ماض مصر إن تذكري يحمل الحق وينتسب. لك ماض مصر إن تذكري يحمل الحق وينتسب. ولك الحاضر في عزه قبب تغوى بها قبب. بعطاء المجد تصطخب. نقشت في الصخر أسفارها، نقشت في الصخر أسفارها، فإذا من صخرك الكتب. مصر يا مصر، مصر يا شعبا جديدا غدا، مصر يا شعبا جديدا غدا، صوب وجه الشمس، صوب وجه الشمس، صوب وجه الشمس.